على النبي. يا سلام الراحه صح، احنا مش في التحريم. احنا في الجنه يا استاذ، احنا قاعدين في الجنه. اسمع عليك كده يا عليك يا مولاي. استاذ يلا يا ابو عاصم. ومن الذي فتنته خلاحنا دي روحانيات، خلاحنا هنعمل ايه يعني دي روحانيات. ومن الذي فتنته الله. الله يفتح عليك يا شيخ. الله اكبر. الله الله عارف لو جبت الان المركز مش تكتب بقى. يلا الله سبحانك يا رب. الله يفتح عليك يا مولانا. نسمع العصر. ايوه عليه الصلاه والسلام. يا سلام يا سلام عليه الصلاه والسلام. Oh, الله أكبر الله أكبر رجب بسم الله الرحمن أيوة الله هيجيبهم والله لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم تجديدة دي بسم الله يرحمه الله يرحمه الله صل على النبي يفتح عليه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس يا سلام الله اكبر انا فزت عليه ايوه الله يرحمه الله يرحمه انت راجع الشمس الله اكبر الله يا أستاذ تعالي ليش أرى لا الله أعلم بما فنان ابن فنان يا عم الشيخ محمود والله الله يا استاذ طلع النبي ايه يا سلام عليك كمان يا عم الشيخ محمود والنبي كمان والشمس والنبي يا عم الشيخ محمود يلا الله حبيبي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه نحن أعلم بما يقولون يا فنان يا ابن الفنان أي والله الله أكبر نحن أعلم بما كده خد معايا الله الله الشيخ محمود الله ده انت تستاهل 30 بقى مش 20 عليك الله الله الله يا عم عليك الله اكبر سالم يا شيخ اهدي يا عم الحاج ولا Yeah.